السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أخي. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. لو سمحت، أنا عملت لوالدي عمرة السنة اللي فاتت، وسألت ناس من أهل، والدي ما كان يصلي، فسألت واحد من أهل العلم قال لي لا يجوز لها العمرة ولا يجوز لها الدعاء، فهل الكلام هذا صحيح؟ لا يصلي تماما، نعم ما كان يصلي. يعني لا جمعة ولا جماعة ولا؟ أيوة، هو مرض في أيامه الأخيرة، يمكن كان يصلي حتى الجمعة في أيامه الأخيرة فقط. العمر ذكرنا والده حج أو اعتمر عن والده، والده لا يصلي كما ذكر، وذكر أن قيل له لا يجوز لك أن تعتمر عنه ولا تدعو له. على سألته عن الصلاة قال لا يصلي، لكن أحيانا يقول يصلي الجمعة. نعم، أولا مسألة كفر تارك الصلاة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك أنا لا أرى أن يحكم على معين بالكفر لتركه للصلاة. هذه مسألة مهمة، حتى على القول بأن تارك الصلاة كافر فإنه لا يجوز لنا أن نتولى تنزيل حكم الكفر على شخص معين ونفتي بأنه كافر، لأن المسألة الذين قالوا بالكفر لم يقولوا به بمجرد أنك ترى شخص ما يصلي تكفره، إنما قالوا بذلك بعد أن يستدعى ويثبت حكم الكفر عليه بالاستتابة وطلب العودة إلى الصلاة، فإذا لم يفعل فعند ذلك يحكم بكفره على هذا القول. فنصيحتي لإخواني في هذه المسألة أن يترووا في مسألة حكم الكفر، لأن الكفر أمره سهل ليس بيسير، ومسألة ترك الصلاة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء يرون أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكون كافرا، ما يعني أنه الأمر يسير ولم يسهلوا في الأمر، بل الأمر عظيم وشديد. الله جل وعلا يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقد قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا التهديد في حق من سهى، فكيف من ترك. النصوص في, في, في, في ترك الصلاة والترهيب من الغفلة عنها كثيرة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ما حالهم فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من الخذلان. المقصود إنه نحن لا نهون من شأن الصلاة، بل الصلاة عمود الدين، ومن لا صلاة له فإنه يخشى عليه أن لا قدر في الإسلام في قلبه. يقول الإمام أحمد في الرسالة المنسوبة لأحمد بن حنبل رحمه الله إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك، وهذا أوجهه لكل أحد، إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك يعني منزلته، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، يعني حرصك وعنايك واهتمامك وقيامك بها هو المعيار الذي تقيس به مدى قيامك بما أوجب الله تعالى عليك ومدى إقبالك على هذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله سواه. فمسألة التكفير ليس صحيحة، أنا أرى أنه يدعو له وأرى أنه يعتمر له إن شاء. وأيضا الكفر في تارك الصلاة إنما يكون في الذي وطن نفسه على الكفر لا يصلي بالكلية، أما من يصلي فرض ويترك فروض أو يصلي الجمعة ويترك غيره فهذا لا يوصف بأنه تارك، لأنه لم يتحقق فيه الترك الكلي. طيب.